تاسعاً، كيف تستخدم قوة عقلك الباطن للحصول على الثروة؟ إذا كنت تواجه صعوبات مادية وتعمل جاهداً لتأمين قوت يومك، فهذا يعني أنك لم تقنع عقلك الباطن بأنه سيكون لديك ما يكفي ويفيض من المال. فهناك بعض الأشخاص الذين يعملون ساعات قليلة خلال الأسبوع ويجنون مبالغ طائلة من دون الحاجة إلى الكدح أو التعب. لذا لا تصدق المقولة التي تفيد بأن الطريقة الوحيدة لتصبح غنياً هي من خلال الجهد والعمل المضني، بل على العكس تماماً، فإن الوسيلة الأفضل للعيش هي تلك التي لا تحتاج فيها إلى بذل أي مجهود. افعل ما تحب وما يجلب لك السعادة والحماس فحسب. أعرف مديراً تنفيذياً في لوس أنجلوس يتقاضى مرتباً قدره 75 ألف دولار سنوياً، وفي العام الماضي ذهب في رحلة بحرية مدتها 9 أشهر لمشاهدة الأماكن الجميلة حول العالم، وقد أخبرني أنه نجح في إقناع عقله الباطن بأنه يستحق هذه الأموال الكثيرة. كما أخبرني أن هناك أشخاصاً في المؤسسة التي يعمل بها ممن يتقاضون عشر ما يتقاضاه أسبوعياً رغم خبرتهم التي تفوق خبرته في العمل وقدرتهم على الإدارة بشكل أفضل، لكنهم غير طموحين وليست لديهم أفكار خلاقة أو اهتمام بمعجزات عقلهم الباطن. الثروة مصدرها العقل. إن الثروة ببساطة هي قناعة الفرد الباطنية، فأنت لن تصبح مليونيرا إذا قلت أنا مليونير، لكنك ستحقق الثروة بترسيخ فكرة الثروة والرخاء داخل عقلك والإيمان بها. وسائل الدعم الخفية لديك. إن المشكلة التي يواجهها معظم الناس هي افتقارهم لوسائل الدعم الخفية، مما يدخلهم في حالة من اليأس عندما تتدهور الأعمال أو ينخفض سوق الأسهم أو يخسرون استثماراتهم. والسبب وراء هذا القلق هو أنهم لا يعرفون كيفية استغلال عقلهم الباطن ولا يعلمون بوجود مخزونه الذي لا ينضب بداخلهم. لذلك فإن الإنسان الذي لا يرى بعقله سوى الفقر يجد نفسه دائما في ظروف سيئة، أما الإنسان الذي يفكر بالثروة فهو محاط بكل ما يحتاجه. وليست الغاية الحقيقية من الحياة هي العوز والفقر، فبإمكانك الحصول على الثروة وكل ما تحتاجه وأكثر طالما أن كلماتك قادرة على إلغاء الأفكار السيئة في عقلك وإحلال الأفكار الجيدة محلها. الطريقة المثلى لإثراء الوعي لدينا. إذا كنت تقول خلال قراءتك لهذا الفصل إنني بحاجة إلى الثروة والنجاح، إليك ما يجب أن تفعله. كرر في قرارة نفسك كلمتي الثروة والنجاح 3 أو 4 مرات في اليوم لمدة 5 دقائق، فلهاتين الكلمتين قوة عظيمة، وهما تمثلان القوة الداخلية الكامنة في عقلك الباطن، والتي ما إذا ركزت تفكيرك عليها فإن الظروف والأحوال المطابقة لطبيعة هاتين الرغبتين ستظهر في حياتك، ولن تكون عندها عبارة أنا ثري مجرد تكرار، بل إنك بقولها ستركز على الطاقات الحقيقية داخلك، ولن يواجه عقلك أي صراع عند قولها. إضافة إلى أن فكرة الثروة ستتعزز في عقلك الباطن كلما واصلت التفكير بها. كن على يقين بأن التفكير في الثروة يجلب الثروة، فعقلك الباطن أشبه بالبنك أو بمؤسسة مالية عالمية، بحيث يزيد ويضاعف كل ما تودعه فيه أو تؤثر به عليه، سواء بفكرة تتعلق بالغنى أم الفقر. لذا اختر الغنى. لماذا يفشل يقينك بالحصول على الثروة؟ خلال 35 عاما الماضية تحدثت إلى الكثير من الأشخاص الذين كانوا عادة ما يشتكون قائلين: مضت أسابيع وشهور وأنا أردد عبارة أنا ثري ومترف، لكن شيئا لم يحدث. واكتشفت بعدها أنهم عند ترديدهم لتلك العبارة كان لديهم شعور داخلي بأنهم يكذبون على أنفسهم. قال لي أحد الرجال: كنت أؤكد لنفسي أنني ثري مرارا وتكرارا إلى أن أصابني التعب والملل، وفي النتيجة ازدادت الأمور سوءا. فأنا أعلم أن الكلام الذي قلته لم يكن عن صدق ويقين، لهذا رفض عقله الباطني ما قاله وتحقق له عكس ما أيقنه وادعاه ظاهريا. إذن يتحقق اليقين من شيء ما على الوجه الأكمل عندما يكون محددا ولا يسبب أي صراع أو جدال عقلي، وبالتالي فإن العبارات التي قالها هذا الرجل جعلت الأمور أسوأ مما كانت عليه، لأنها أوحت بعوزه واحتياجه، فالعقل الباطن يقبل ما تشعر حقيقته بصدق، ولا يقبل العبارات والأقوال الفارغة، كما أنه دائما ما يقبل بالأفكار أو المعتقدات المهيمنة على عقلك. كيف تتجنب الصراع العقلي؟ فيما يلي الطريقة المثلى للتغلب على هذا الصراع، وخاصة لأولئك الذين يعانون من هذه المشكلة. ردد هذه العبارة باستمرار، وخاصة قبل النوم: إن جميع أمور المادية آخذة بالتحسن ليلا ونهارا. وكن مطمئنا بأن هذا التأكيد لن يتسبب في أي جدال عقلي، لأنه لا يتعارض مع انطباع عقلك الباطن بشأن العوز المالي. اقترحت على رجل أعمال كان قلقا بسبب الانخفاض الكبير في مبيعاته وموارده المالية أن يجلس في مكتبه بهدوء ويكرر باستمرار العبارات التالية: إن مبيعاتي تتزايد كل يوم. وكانت النتيجة أن هذه العبارة قد دفعت كلا من عقله الظاهر والباطن إلى التعاون من أجل تحقيق النتائج المرجوة. لا توقع شيكات على بياض عندما تقول عبارات مثل: ليس هناك ما يكفي، أو هناك نقص، أو سأخسر المنزل بسبب الرهن العقاري إلى آخره. أو إذا كان الخوف من المستقبل يسيطر عليك، فإنك في هذه الحالة كمن يوقع شيكات على بياض، لأن ذلك سيجلب لك الظروف السيئة، فعقلك الباطن يأخذ خوفك وعباراتك السلبية على أنها مطلب منك، ويشرع بطريقته الخاصة في وضع العراقيل والقيود وترسيخ التأخير والعوز في حياتك. عقلك الباطن يعود عليك بفائدة مضاعفة، يجلب الشعور بالثراء المزيد من الثروة، والشعور بالفقر والعوز يجلب المزيد منهما، وعقلك الباطن يضخم ويضاعف كل ما تودع داخله. لذا عليك أن تودع فيه أفكار الازدهار والنجاح والثروة والسلام مع كل إشراقة شمس، كما عليك أن تتمسك بهذه الأفكار البناءة وتشغل نفسك بالتفكير فيها كلما كان ذلك ممكنا، لأنها ستجلب لك الوفرة والرفاهية. لماذا لم يحدث شيء؟ لعلك تقول: لقد قمت بذلك ولم يحدث شيء. إن السبب الحقيقي لعدم حصولك على نتائج هو أنك استسلمت لأفكار الخوف بعد 10 دقائق فقط، وهو ما أبطل مفعول الخير الذي كنت تعمل على تأكيده. وكل ما عليك فعله ببساطة هو أن تفعل ما قررت القيام به وتنتظر النتيجة الطبيعية المتوقعة، كأن تضع بذرة في التراب وتنتظرها حتى تكون جذرا وتنمو. لنفترض على سبيل المثال أنك ستقول: لن أتمكن من تسديد هذا المبلغ. عليك أن تتوقف قبل أن تكمل هذه الجملة وتفكر بعبارة بناءة مثل: سوف أوفق في كل المساعي على الدوام. المصدر الحقيقي للثروة: إن أفكار عقلك الباطن لا تعد ولا تحصى، وهي على استعداد دائم للتدفق إلى عقلك الظاهر والتحول إلى ثروة بطرق مختلفة، وهذه العملية ستستمر بداخلك بغض النظر عما إذا كان سوق الأسهم أو الجنيه الاسترليني أو الدولار في حالة انخفاض أو ارتفاع. فالأسهم والسندات رغم ضرورتها وفائدتها، إلا أنها تبقى مجرد رموز لا تعتمد ثروتك الحقيقية عليها. وما أريد التأكيد عليه هو أنك إذا أقنعت عقلك الباطن بأنك تمتلك الثروة وبأنها شيء اعتيادي في حياتك، فإنك حتما ستحصل عليها أيا كان الشكل الذي ستتخذه هذه الثروة. محاولة كسب العيش والقضية الأساسية: يدعي بعض الأشخاص أنهم في سعي دائم لكسب عيشهم، ويبدو أنهم يخوضون صراعا كبيرا من أجل الوفاء بالتزاماتهم. فهل استمعت إلى حديثهم من قبل؟ ينتقد هؤلاء الأشخاص باستمرار الناس الناجحين في حياتهم والذين استطاعوا التفوق على الجميع بقول عبارات مثل: هذا الشخص مخادع، أو إنه بلا رحمة، أو إنه محتال، وهذا في الأساس سبب فقرهم وعوزهم. فهم ينتقدون الأشياء التي يرغبونها ويتمنون الحصول عليها، كما ينتقدون أقرانهم الأكثر نجاحا لأنهم يشعرون بالغيرة والحسد من نجاحهم. وعلى ما يبدو فإن أسهل وأسرع طريقة لحرمان نفسك من الثروة هي أن تنتقد الأشخاص الأكثر منك ثراءً. عقبة شائعة في طريق الحصول على الثروة: يرجع سبب نقص الثروة في حياة الكثيرين إلى شعور واحد، ألا وهو الحسد، ولا يكتشف معظم الناس ذلك إلا بعد خوضهم لتجارب مريرة. على سبيل المثال، إذا رأيت شخصا يودع مبلغا كبيرا في البنك وأنت لا تملك سوى القليل من المال، هل يجعلك هذا تشعر بالحسد؟ إذا كانت إجابتك هي نعم، فإن الطريقة الوحيدة للتغلب على هذا الشعور هي أن تقول لنفسك: كم كان ذلك رائعا، أنا سعيد بنجاح هذا الرجل وأتمنى له مزيدا من الثروة. إن الشعور بالحسد هو أمر مدمر، لأنه يضعك في موقف شديد السلبية ويؤدي إلى ابتعاد الثروة عنك عوضا عن تدفقها إليك. لذا إذا شعرت يوما بالانزعاج والغضب من نجاح الآخرين أو امتلاكهم لثروة ضخمة، فعليك أن تعلن لنفسك على الفور بأنك تتمنى لهم الحصول على المزيد من الثروة بكل الطرق الممكنة. فهذا من شأنه أن يحيد المشاعر السلبية داخلك ويجلب لك ضعف ما تتمناه من ثروة من خلال قانون عقلك الباطن. التخلص من العقبة الذهنية الكبيرة في طريق الحصول على الثروة. إذا كنت تشعر بالقلق والحسد تجاه شخص ما لأنه يكسب المال بطرق غير أخلاقية، فعليك أن تتوقف عن التفكير به، فهو يستخدم قانون عقله الباطن بشكل سلبي وسيتولى عقله الباطن عقابه. واحرص على ألا تنتقده لتلك الأسباب، وتذكر بأن العقبة الوحيدة في طريق الحصول على الثروة تكمن في عقلك أنت، ويمكنك تدميرها عن طريق حسن الظن بجميع الناس. اخلد إلى النوم وازدد ثراء. عندما تذهب للنوم ليلا عليك ممارسة الطريقة الآتية: كرر كلمة ثروة بهدوء وبساطة وشغف، وقم بذلك مرارا وتكرارا كما لو كنت تدندن ترنيمة النوم، وتأكد أنك إذا ثابرت على فعل هذا فإنك سترى نتائج مذهلة، وستتدفق إليك ثروة هائلة لتكون مجرد مثال آخر عن القوة السحرية لعقلك الباطن. استفد من القوة التي يتمتع بها عقلك. أولا، قرر أن تكون ثريا بأيسر الطرق واستعن بقدرات عقلك الباطن التي لا تخطئ. ثانيا، إن محاولة جمع الثروة من خلال الكد والتعب هي من أفضل الطرق لتصبح غنيا، لكن ذلك سيكون على حساب صحتك، فلست مضطرا إلى الكدح والكفاح. ثالثا، إن الثروة هي اعتقاد باطني، لذا عليك أن ترسخ فكرة الثروة في عقلك. رابعا، المشكلة التي يواجهها معظم الناس هي افتقارهم لوسائل الدعم غير المرئية. خامسا، كرر كلمة ثروة لنفسك بهدوء وبطء لمدة 5 دقائق قبل النوم، وسيعمل عقلك الباطن على إظهار أثر هذه الكلمة في حياتك العملية. سادسا، الشعور بالثروة يجلب الثروة، تذكر ذلك دائما. سابعا، يجب أن يكون هنالك اتفاق بين عقلك الظاهر والباطن، فعقلك الباطن يقبل بكل ما تؤمن بحقيقته، كما أنه دائما ما يقبل بالفكرة المسيطرة على عقلك، لذا فكر بالغنى لا الفقر. ثامنا، يمكنك التغلب على أي صراع عقلي يتعلق بالثروة عن طريق تأكيد الفكرة الآتية: إن جميع أمور المالية آيلة إلى التحسن ليلا نهارا. تاسعا، يمكنك زيادة مبيعاتك من خلال تكرار العبارة الآتية باستمرار: إن مبيعاتي تتحسن وأنا أحقق تقدما وأزداد ثراء في كل يوم. عاشرا، توقف عن توقيع الشيكات على بياض بقولك: ليس هناك ما يكفي من المال، أو هناك نقص، لأن عبارات كهذه كفيلة بتضخيم خسارتك ومضاعفتها. 11، عليك أن تودع أفكار الازدهار والثراء والنجاح في عقلك الباطن الذي سيمنحك بدوره فائدة مضاعفة. 12، لا تدع عقلك ينكر ما أكدته لنفسك بشكل واع بعد دقائق من تأكيده. 13، الأفكار الكامنة في عقلك تشكل مصدرك الحقيقي للثروة، فقد تكون لديك أفكار تساوي الملايين من الدولارات، كما أن عقلك الباطن سيقدم لك الفكرة التي تنشدها. 14، يمثل الحسد والغيرة حجري عثراء أمام الحصول على الثروة، لذا عليك أن تفرح لنجاح الآخرين. 15، تكمن العقبة في طريق تحقيق الثروة داخل عقلك، فقم بتدميرها من خلال حسن الظن بالآخرين وتمنى الخير لهم. عاشرا، من حقك أن تكون غنيا. خلقنا في هذه الحياة لنحياها كريمة ولنكون سعداء ومشرقين وأحرار. وبما أن ذلك كله قد يتحقق أحيانا بامتلاكنا المال اللازم، فمن حقنا أن نكون أغنياء، فنحن في هذا العالم لننمو ونزدهر ونتطور روحيا وعقليا وماليا، ولنا الحق المطلق في التعبير عن أنفسنا بجميع الأشكال. لذا علينا أن نحيط أنفسنا بما استطعنا من الرفاهية والجمال. لماذا ترضى بالقليل في الوقت الذي تستطيع فيه التمتع بثروات عقلك الباطن؟ ستتعلم في هذا الفصل كيف تكسب المال وكيف يكون لديك فائض منه. فرغبتك في أن تصبح غنيا ناتجة عن التوق إلى حياة أفضل وأسعد وأكثر روعة، وهي نزعة إنسانية طبيعية ومفيدة جدا. المال رمز. إن المال رمز للتبادل، وهو لا يمثل التحرر من الحاجة فحسب، بل إنه يمثل الجمال والرفاهية والوفرة والتقدم، وهو أيضا رمز لسلامة اقتصاد الدول. على سبيل المثال، عندما يجري الدم بحرية داخل جسدك، فإنك بذلك تتمتع بصحة جيدة. وبنفس الطريقة، عندما يجري المال بحرية في حياتك، فأنت تتمتع بالصحة الاقتصادية. أما عندما يبدأ الناس بكنز الأموال ووضعها في خزائن مغلقة خوفا عليها، فهذا يدل على وجود مرض اقتصادي. وبصفته رمزا للتبادل، اتخذ المال عبر العصور أشكالا كثيرة كالملح والخبز ومختلف أنواع المجوهرات. وكانت ثروة الناس قديما تحدد بعدد الأغنام والثيران التي يمتلكونها، أما الآن فنحن نستخدم العملة وغيرها من الوسائل، كأن نكتب شيكا بدلا من اصطحاب بعض الأغنام لدفع الضرائب.